صلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا بفضل الله وعونه وتوفيقه ومجلسنا 21 من سلسلة شروح متن جمع الجوامع الذي ما زلنا في أبوابه في الكتاب الأول في مباحث الأقوال. هذا المجلس بعد أن شرعنا في المجلس الماضي حديثا عن التعريف العام وبعض أهم مسائله في ابتداء الحديث عن الخلاف في حقيقته وعن دلالته وضعية وظنية، وقفنا على سير العموم التي سنأخذ فيها مجلسين اثنين هذا أولهما بإذن الله نظهر في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الحديث في هذين المجلسين سيتناول سير العموم ودلالتها والخلاف في بعض انواعها وما يتناوله تلك السير من العموم وما لا يتناوله. الحديث يا اخوه عن سير العموم هذا محلول بعد ان قدم لك فيما سبق تعريفا عام اصطلاحا وما الذي يشمله وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل خلاف الاصوليين في نوع دلاله العام وضعيه هي ام ظنيه. هنا يأتي من المهمات الحديث عن المواضع التي يجب فيها الفقير العموم في الألفاظ الشرعية، بمعنى أوقفك فيما سبق على أهمية العام وأنه مما لا تكاد تخلو منه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأنه كثير الوقوع كثير الدوران إلى الحد الذي لا تخلو منه آية أو حديث. وحيث كان العموم متعلق الامر والنهي فانه من المهم ان يهتم الفقيه وطالب العلم الانسان بمواضع العموم وصيغه التي ياتي عليها في النصوص الشرعيه. ولاهميه هذا المبحث لكونه صرف هذا الباب عن صيغ العموم كما قلت لكم في المجلس السابق فقد افرده الاصوليون بمصنفات لمزيد بحث واعتناء. لما صنف القرافي رحمه الله لعقد المنقول صنف العلائم لديها الفنون وغيرهما، هو من باب العنايه بهذا المبحث صيغ العموم، لان من احكم صيغ العموم استطاع ان يقف عليها حيثما ورد في نصوص الكتاب والسنه. فاذا وقفت على صيغ العموم على اختلافها وتنوع الفاظها امكنك ان تفني احكام العموم التي مرت وسلمت بك على هذه الصيغ. أدركت أن العموم شمولي وأنه يتناول كل ما يصلح له وأن الاستثناء يدخل عليه وأنه قابل للتخصيص وأن دلالته كذا، تبقى الخطوة الأهم من أجل التطبيق العملي لمسألة حكم عام ودلالته هي أن تقف على مواضعه في الآيات والأحاديث، أن تعرف أن الآية فيها عمومات ثلاث، أن الحديث فيه كذا صيغة وأنه من صيغة إلى أخرى تدل على قدر مشترك وهو العموم تتفاوت قوة وضعفا لدلالتنا على هذا العموم ما يترتب عليه من مسائل. إذا هذا مبحث مهم والوقوف عليه مطلب وإتقان طلبة العلم الدارسين لعلم الأصول إتقانهم لصيغ العموم ومعرفتهم لدورانها في النصوص الشرعية واستطاعتهم استنباطها من الأدلة، كل ذلك مدخل لإجراء الأحكام التي تتطلب عند الأصوليين فيما يتعلق بالعام والخاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة، كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة، وقيل للخصوص، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف. بدأ بهذه المسألة الحديث عن هل للعموم صيغ تخص أو ليس كذلك، ذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول الذي عليه الجمهور أن للعموم صيغا تدل عليه بالحقيقة، القول الآخر أن صيغ العموم التي تدل عليه إنما هي مجاز لأنها للخصوص تستخدم في العموم مجازا. القول الثالث أن هذه الصيغ التي نتعامل الفقهاء في الفاظ العموم هي مشتركه بين العموم والخصوص بانها موضوعه لكل منهما على الحقيقه. القول الرابع التوقف، ومن توقف فله اكثر الوجهه، منهم من لا يرى كل العموم سيرا، ومنهم من يتوقف لعدم اتضاح دلالتها على احد النوعين عموما او خصوصا فلم يتبنى منهبا من المذاهب المذكوره. معنى هذا يا كرام ان الالفاظ التي ضرب بها امثله ولم يحصها هنا لما قال كل والذي والتي وان وما ومتى واين وحيثما، هذه واخواتها تدل على العموم حقيقه عند الجمهور، بمعنى انك عندما تجد شيئا من هذه الالفاظ فانك تحملها محمل العموم. ما معنى العموم؟ ان اللفظ الواحد من هذه يتناول الافراد الصالحه لها على وجه الاستغراق حيث لا تبقي منها فردا، وانه يشملك جميعا حتى تجد لفظه كل وجميع، وهذه كما يقولون كل صيغ العموم، كل وجميع، كل من عليها فان، كل شيء هالك الى وجهه، كل نفس دائمه الموت، وكل كما تعلم ان جاءت سابقه في الجمله فلا بد ان تضاف الى ما بعدها، فتاتي على هذا الوجه مستغرقه كل نفس يعني جميع النفوس، كل شيء جميع الاشياء، كل بانثى وان قالت سلامته يوما على اله حرباء محمود وبعدها. فحيثما اضيفت كل الى كلمه بعدها شملت استغراق افراد الاخذ الواقع بعدها، وان جاءت متاخره كانت مؤكده لما قبلها ايضا على وجه الاستغراق، فسجد الملائكه كلهم فلم يبق منهم احد، ولذلك احتاجت الاستثناء الى ابليس. هذه كل وجميع والذي والتي عند جمهور الاصوليين هي محموله على العموم حقيقه تدل عليه، بمعنى انه لا يسعك ان تصرفها الى الخصوص الا بتاويل فيكون مجازا، هي محموله على العموم، ولدى ان تستثني اذا وجدتها صيغه تخص بعض افراده، لكن لا يسعك اذا وجدت بعض هذه الصيغ ان تقول لا لا يراد به العموم بل يراد به الخصوص، ويجيب بصيغه العموم نجاسا. عندئذ عليك اثباتها بقليله او بتاويل معتبر، والا فاصل انها تدل على العموم حقيقه. القول الثاني انها للخصوص، معنى الخصوص ان لفظه كل والذي والتي وغيب وما واخواتها لا تدل على العموم، فقوله تعالى مثلا في من يعمل مثقال ذره خيرا يره، من عمل صالحا من ذكر او انثى، وامثال هذا يقول هي ليست للعموم بل للخصوص، ومعنى الخصوص الذي هو القدر الاقل. لما قال لانها وجدناها يعني هذه الصيغ تارة تدل على العموم وتارة تدل على الخصوص، فإذا كانت محتملة لهذا ولهذا فما هو المتيقن منهما؟ الخصوص، لأن العموم خصوص وزيادة. قالوا فنحمله على المتيقن، مثال لفظة الذي اسم الموصول إن جاء وصفا لخاص قبله ما دل على العموم، عبارة اسم ربك الذي خلق الذي هو ليس في العموم، إذا جاءت وصفة لقوله ربك، لكن لما يقول في آية أخرى أرأيت الذي يكذب بالدين هذا للعموم. قال فلما تأتي مثل هذه الصيغ الذي والتي وغيرها تأتي أحيانا محمولة على الخصوص وأحيانا على العموم، فنحملها على القدر المتيقن، والخصوص موجود هنا وهنا فنحمله عليه، وبالتالي فإذا أردت بها العموم تحتاج إلى قليل، لأنها في الحقيقة للخصوص. إذا هذا عكس القول الأول، لاحظ معي كل من القولين سيحمل هذه الصيغة على العموم، لكن القول الأول يحملها على العموم حقيقة باعتبارها الأصل، والقول الثاني يحملها على العموم بغيرها لأنها مجاز وهي للخصوص في الأصل، فتباين القولان كثيرا، فالأول لا يحتاج إلى قرينة لأنه على الأصل، والثاني يحتاج إلى القرينة. يقول مثلا أنا لن أحمل الذي أو كل إلا على العموم إلا بقرينة، لما وجدت قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجها، لما وجدت الاستثناء حملت على العموم لأنه قرينة، وإلا فالأصل لا أحملها على القرينة، عفوا لا أحملها على العموم. القول الثالث أخذ يتوسط بين القولين، قال لن أقول للخصوص ولن أقول للعموم، بل القدر المشترك بينهما لأنها مستعملة في كليهما. قول الراجع الوقف، الراجح أن حملها على العموم هو المتبادل للأذهان، هذا مذهب الجمهور، وعليه دلة النصوص، وعليه استعمالات الصحابة في فقههم لقول الله لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كثير جدا منتشر في نصوص الشريعة، وهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث في النقاش والحجاج والاستدلال والإفتاء على هذا النحو، يوصفكم الله في أولادكم، وكل هذه النصوص التي تجدها في خطابات الصحابة في آثارهم الضوئية، كان أبدا ما تجد واحدا منهم يتوقف في أن شيئا من هذه الصيغ لا يدل على العموم، فكانوا يحملونها عليها، فدل على أنها متبادلة، وإذا كانت كذلك فهي حقيقة. وأما كونها تأتي أحيانا للمجاز فلا ينبغي أن نصرفها عن هذا النصر، تحمل عليها إذا وجدت القرينة التي تصرفها عن هذا النصر. قوله رحمه الله: كل من عرف أمثلتها، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كثير الورود في كتاب الله. قال: والذي، وقلت لك أنت الذي، إما أن تقع على شخص معهود فتكون خاصة لا عامة، مثل قول اسم ربك الذي خلق، فعندئذ لا تحمل على العموم بل تحمل على الخصوص. وأما إن جاءت واقعة على كل من يصلح له فهي مقصودة هنا فتحمل على العموم. تبارك الذي بيده الملك، الذي هنا للعموم لا، والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بالعموم لا، لأن المقصود به المريم، ومريم بنت عمران التي أحصنت فلا تدل على العموم، لكن يدل على العموم مثل قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، مثل قوله: الذي جمع مالا وعدده، ويؤكد ذلك قبله ويقول لكل همزة، لكل همزة همزة، الذي جمع مالا وعدده، مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهذا كثير يحمل على العموم فيما كان صالحا لما يتناوله. قال: وأي وما، أي ومرت بك هذه في معاني الحروف هناك أنها تأتي بمجموعة معالم، فإن أن أيضا ستكون من صيغ العموم إذا كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية. أي تفيد العموم إذا وقعت بهذه المعاني، فتأتي شرطية في قوله: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، فكل أحد هذين الأجلين صالح بقوله أيما الأجلين، وتأتي استفهامية ومنهم من يقول: إن كنت زادته هذه إيمان، أي يعني كل واحد منهم يحمل على العموم، ويأتي بمعنى موصولة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وكذلك الشك في ما التي تتعدد معانيها ومحاملها إلى عشرة أو أكثر، فإن تفيد العموم عددا لا موصولة واستفهامية أو شرطية، في مثل قوله: شرطية وما تفعل بالخير يعلمه الله، مثل قوله في الاستفهام: قال فما خطبكم أيها المرسلون، مثل قوله في الموصولة: ما عندكم ينفد وما عند الله ما. المصدر رحمه الله قال: وأي وما، ولم يبين كونها شرطية أو استفهامية أو موصولة، لأن هذا من المعلوم، واستغنى بذكر هذه الدلالات، لأن أي أما تأتي مثلا مبينة للمعنى كما قلنا: رجل وأي رجل، فيما لا يراد بها العموم، إنما يحمل معناها على العموم في واحد من المعاني المذكورة آنفا. إذا أي وما إذا أطلقت هكذا وأطلقها ولم يقلدها بهذه الأوصاف للعلم بامتثال العموم في غير هذه المذكورات. قال: ومتى، أيضا متى مرة هناك في معاني الحروف تأتي للزمان استفهامية أو تأتي شرطية، فإنها تدل على العموم، يقولون: متى هو، أينما مثلها، وأينما تكون، أينما تكون يدركه الموت، حيثما، هذه كلها دالة على العموم بصيغته الموضوعة لها. قوله ونحوها يشير إلى ما نحن نسمي من هذه الصيغ، ويدخل فيها كثير منها جمع الذي والذي، فإن صيغة الجمع الذين واللاتي واللاتي هي أيضا من صيغ العموم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، فكل من اتصف بذلك دخل فيه. واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم الذين يغادرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وهذا أيضا منتشر كثير، ما ذكر المصنف ايضا من الالفاظ المنتشره في العموم لفظ من كانت استفهاميه او شرطيه، فمن يعمل مثقال ذره خير يرى. وما ذكر المصنف ايضا في الالفاظ نثره جميع، وهي من اشهر الفاظ العموم، لكنك ربما تقيس صيغه العموم وتختبرها بان تحل محلها كلمه جميع او كل حتى يتبين لك عمومها. ولم يكتبها المصنف رحمه الله ها هنا، فما قال رحمه الله ذكر الشراح انه نظر الى ان لفظ الجميع تضاف الى معرفه، تقول جميع الناس، جميع البشر، جميع العلماء، جميع الكتاب، هكذا تضيفها الى معرفه. فقال فالعموم الذي تفيد لفظ الجميع مستفاد من المضاف اليه وليس من لفظه جميع، بخلاف كل. قل وإن كانت تضاف إلى الأخرى، لكن إفادة العموم من لفظها لا من المضاف إليه، فتفرق لفظة كل ولفظة جميع. وهذا من الدقة في التعامل مع الصيغ. قال جلال الدين بن حزم رحمه الله: قال ولذلك شطب عليها المصنف بعد أن كتبها عقب كل هنا، يعني كان في النسخة كل وجميع، والذي تشطب المصنف على جميع بعدما تبين له ولاحظه هذا المعنى. وإلا فإن أهم الصيغ التي يتعامل معها المصريون في إفادة العموم. والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهده، خلافا لأبي هاشم مطلقا والإمام الحرمين إذا اعتمد المعقول. الآن سيذكر المصنف بعض الصيغ ولم يأتي بها هناك على السرد والتناسب في صدر الماء وفي صدر المسألة، لأنه رأى أن يدرج الألفاظ ويدرج مع كل لفظ مسألتها متعلقة بها وخلافها الدائرة حولها، يعني من صيغ العموم الجمع المحل، الجمع المضاف، المفرد المحلى، الجمع المنكر وفيه خلاف، هذه كلها ما سردها هناك، لأن كل واحدة من هذه فيها كلام، النكر في سياق النفي، لكن أفردها واحدة واحدة وهو في سياق تعداد صيغ العموم، وسيأتي على كل واحدة ويذكر مسألة متعلقة به، يعني قال هنا مثلا الجمع المعرف باللام المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون جمع ودخلت عليه أن، أو كان جمعا مضافا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم عباد جمع أضيفت إلى معرفة الرحمن. إذا كل من المؤمنون وعباد الرحمن لو جرد هذا من أن وذاك من الإضافة أنت أمام جمع مركب عباد ومؤمنون، لكن اكتسبت العموم من التعريف، فإنها كانت نكرة ما أفادت العموم، فلما اكتسبت التعريف هذه بأن وتلك بالإضافة استغرقت أفرادها، فالذي أفادها العموم هنا هو أن والإضافة. ومن أجل ذلك إذا بقي الجمع نكرة ما أفاد العموم، سيأتيك بعد قليل جمع المنكر الصحيح أنه لا يفيد العموم، فالجمع من حيث هو جمع متى يفيد الاستغراق؟ فرق بين تقول في اللغة جاء طلاب، العربي يفهم قلت جاء طلاب، جاء طلاب، فأنت لا تعني أنك تريد الكل، إنما تريد بعضهم جمعة منهم، فاعبرت بجمع نكرة ما يفيد العموم. لكن لو قلت جاء الطلاب تقصد طلاب مدرسة أو فصل أو حلقة فإنك تريد الجميع، وهذا تتبنى. ولهذا فإنك إذا ما أردت استغرارا تقول إلا فلان وفلان فتستغرب، فدل على أن قولة جاء الطلاب جاء الطلاب بخلاف قولة جاء الطلاب، هذا جمع وهذا جمع، فما الفرق بينهما؟ هذا محلى بها، هذا عرف، فلما عرف عما وذاك نكر ونقي على تقديره فاستغرق ولا عم، هذا معنى قوله الجمع المعرف باللام او بالاضافه. قال الجمهور هذا مذهب الجمهور الكافه، ان من صيغ العموم الجمع المعرف بال او الجمع المضاف الى معرفه، فانه يفيد العموم، افادته بالعموم هذا هو الراجح الذي عليه الكافه كما قلت لك، لانه متبادر، بل يسمون هذا العام الكامل، هل يصير الجمع المضاف والجمع المحلى يسمونه العام الكامل؟ لما؟ قالوا لأنه عام بلفظه ومعناه، اللفظ جمع والمعنى عام شامل، أفاد العموم بلفظه وبمعناه، بخلاف الصيغة الآتية المفرد المحلى: إن الإنسان لفي خسر. إنسان مفرد أو جمع؟ مفرد، لكن كيف اكتسب العموم؟ بدخولها العليم تماما كجمعها. لكن الإنسان عام بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه، لا، لفظه مفرد. فهذا الفرق بين الجمع المحلى والمفرد المحلى بها. فيقولون في الجمع المحلى عام كامل لأنه يعم بلفظه ويعم بمعناه، أفراده لفظه جمع وأفراده أيضا متعددة بخلاف المفرد المحلى. وهذا كثير جدا في القرآن: إنما الصدقات، الصدقات هذا جمع محلى، فكل صدقة تكون للفقراء، الفقراء والمساكين، هذا كله من الجمع المحلى. منه أيضا وهو كثير في كتاب الله الكريم: إن الله يحب المحسنين فإن الله لا يحب الكافرين. فهذا منتشر في كتاب الله ويدخل فيه كل من يدخل في هذا اللفظ بأفراده، لأن اللفظ يتناول الجميع. وكذلك الجمع المحلى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ودل على أنه يفيد العموم أيضا استعمالات الصحابة السلف، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فهمهم استدلالهم جاري على تعميم هذه الصيغ واستغرافها لأفرادها. من ألطف الشواهد في هذا حديث صيغة التشهد في التحيات، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لما قال: علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد تكفي بين كفيه الى ان قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. من اين جاء كل عبد صالح؟ عباد الله، عباد جمع نكر اضيف الى لفظ الجلال، اكتسب العموم، وهذا من ألطف الشواهد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي هي جمع مضاف قامت مقام كل الاستغراقين، قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح. وأما تطبيقات السلف فأكثر من المحصى في الأصل في هذا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث الأنبياء، واستدلوا به على عدم توريث أبناء أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما ترك عنه. ما قال أنا، قال مع الأنبياء ودخل فيهم بحكم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا في نقاشاتهم واحتجاجاتهم. قال رحمه الله: إذا فهمت الصيغة الآن، قال: الجمع المعرف، الجمع المعرف بالله أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد، ما لم يكن هذا الجمع المعرف أو الإضافة منصرفا إلى معهود، معهود بالغير ومعهود بالغير، فإنه يحمل على ما عهد عليه ولم يكون عاما. لو قال لك: جمع الأمير الصاغة وأكرم العلماء، أبدا لا يراد به استقرار، كل يتصف بهذا، إنما أراد المعبودين أهل منطقته وأهل بلده من الموصوفين بهذا الوصف. هو لا يريد الاستقرار، إنما يريد هذا الوصف المخصص أو النوع المحدد. فهذا معلوم أنه أن القرينة إذا قامت والعهد إذا وجد يحمل عليه وهو أقوى من أقلام العام. قال رحمه الله: خلافا لأبي هاشم المطلقة ولأمان ولإمام الحرمين إن اهتدوا إلى معقول. أما أبو هاشم الجبائي فإنه يرى أن الجمع المعرف أو الجمع المضاف للجنس لا للعموم. كيف يعني؟ قال: يصدق ببعض الأفراد. يقول: ألا ترى أنك لو قلت تزوجت النساء وملكت العبيد، النساء جمع حد، العبيد جمع حد. يقول: أبدا لن يتبادر لا إلى المتكلم ولا إلى فهم السامع أنه يريد الاستغراق، بل أراد الجنس، جنس النساء. ويصدق بأقله بواحد واثنين، والواحد والاثنين ليس عاما بل هو خاص. فلذلك مذهب أبي هاشم في هذه المسألة أن صيغة الجمع المحلى لا تفيد العموم بل نفيد الخصوص بأنها يراد بها اسم الجنس لا استغراق، واسم الجنس يصدق لبعض أفراده، فإن وجدت قرينة للعموم حمل على العموم. بالعكس هذا ذكر ضعيف الراجح عليه الجمهور ودلت عليه بعض الشواهد كما استفتى. أما إمام الحرمين فقال إن الجمع المحلى أو المضافة تفيد العموم إلا في صورتين. الصورة الأولى رفع بيد الجمهور ما لم يكن عهد، فإن وجد عهد فهو عهد جمهورًا أو يحمل على العهد لا على العموم. الصورة الثانية التي فرد لها إمام الحرمين ليس إذا وجد عهد إذا احتمل العهد، يعني إذا ورد الاحتمال أن يكون للعهد فإنه أيضا يضعف عنده العموم عن عمومه ويتنازل عنه لمجرد الاحتمال. هذا الفرق بين قوله وقول الجمهور، الجمهور إذا وجدت قرينة فإنها تصرف إلى العهد. إمام الحرمين يقول تكفي القرينة، وكأن براء مذهب أبي هاشم في أن الجمع إذا حلي أو وظيفة ينصرف إلى الجنس في بعض الاستعمالات، فلما قضى عنده هذا المعنى رأى أن مجرد الاحتمال كافي في صرف النفي عن عمومه إلى النصوص. وما عليه الجمهور هو المصروف عليه التطبيق مذهب الفقهاء في تطبيقاته في النصوص. مثال القرينة مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين صيغت حكمهم لكنها نصت للمذكورين قولا قبلهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فأنت تجد أن أحيانا تأتي صيغة عموم وتأتي صيغة جمع أيضا لكنها تنصرف إلى معقول فتحمل عليه ولا يراد بها الاستغراق. إذا هذه صيغة من الصيغ التي وقع فيها خلاف يسير وهي الجمع المعرف والمضاف. نعم. والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام لقد الإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء زاد الغزالي أو تميز بالوحدة. نعم، هذه صيغة المفرد المحلى، والوصول للمفرد المحلى لفظ المفرد دخلت عليه الإنسان. إن الإنسان لفي فصل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وكذلك مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا مفرد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهكذا. هذا كثير لفظ مفرد لكنك تعلم بداهة أنه ورد في النصوص الشرعية ما يراد بها المفرد، المسلم أخو المسلم أبدا ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة بعينه، يقصد جنس المسلمين. وبالتالي فأنت يمكن أن تفسر الحديث هكذا، كل المسلمين إخوة لكل المسلمين، خلاص أنت استدلتها بكل تدلت على العموم. طيب مسلم في اللغة كلمة موضوعة للفرد الواحد، فكيف استطعنا أن نحملها في المعنى على الاستغراق بدخول ال عليها؟ فتبين إذن أن الصيغ العموم المفرد وإن كان مفردا لكنه ينتسب العموم الاستغراق يشمل كل الأفراد بدخول ال عليه، المؤمن، المسلم، السارق، الزاني، الإنسان، وهكذا كثير جدا. وهذا أيضا الصيغة التي تعم الحمد لله، كل صيغ الحمد، كل أنواعه، كل صوره مستحق لله. وهذا أيضا كثير جدا من نصوص الشريعة، فهو مفرد لفظه لا يدل على العموم لكن معناه متعلم، وهذا فرق بينه وبين الجمع المحلى. هذا من الصيغ المنتشرة الذين يؤمنون بالغيب، أي غيب؟ كل غيب جاءت له النصوص، عذاب القبر ونعيمه من الغيب، الآخرة من الغيب، الجنة والنار من الغيب، الحساب والصراط والشفاعة والميزان من الغيب، أخبار الأمم السابقة ومن سلف من الغيب، كل ذلك يدخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، كل الصلاة فرضا ونفلا، جماعة وفردا، في البيت وفي المسجد يدخل فيه، لأنه وإن كان مفردا لكن الآية لا تقصد صلاة واحدة، ولا ينسى حتى تحتار تقول أي صلاة هي مقصودة في الآية، لو يراد به كل أنواع الصلوات على عمومها، وهو كثير. الجمهور يقولون هذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه أن فإنه يقول المصنف المفرد المحلى مثل ذو، مثل هذا، مثل جمع المحلى والمعرف المعرف المضاف، مثله يعني مثله يحمل على العموم يدل عليه، خلافا للإمام يعني الرازي. الإمام الرازي يرى أن المفرد مفرد، وإن دخلت عليه أن فإنه لا يدل على العموم ولا يحمل عليه. ما هو إذا؟ تمام كمذهب أبي هاشم في المسألة السابقة، هي للجنس، الإنسان جنس الإنسان، المسلم جنس المسلم. طيب المؤتى واحدة ليس واحدة، قال يصدق ببعض أفراده. فإذا أردت أن الشمول للاستغرام فعليك بالقريب. يقول إن الإنسان في فصل المصر أنه ما يدل على العموم، لما جاء الاستثناء كان قليلا دلت على أنه يراد به العموم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلولا القرينة ما حملتها على العموم. فلما يقول مثال ذلك أن تقول لبست الثوب وشربت الماء، تقصد ثوبا واحدا وهو مفرد محلى وشربت الماء. والجواب عن هذا أن الأمثلة المذكورة عند الرازي هنا وعند أبي هاشم هناك إنما جاءت أمثلة مخصوصة فيها قرائن وبالعهد وبالاستعمال وبالإرادة يتبين أنها محمولة على خلاف العموم، تتنحو إلى أمثلة تفهم بسياق ما أو بعرف ما أن المراد به خصوص، فظنوا أو فقرروا أنها بناء على ذلك لا يمكن أن تشمل باقي الأفراد في مثل هذه السير، والصواب عليه الجمهور كافر. قال خلاف الإمام المطلق يعني الإمام الرازي ما عنده الفرق، فكل لفظ مفرد دخلت عليه أن فهو مفرد، فهو اسم الجنس لا يراد به الشمول ولا الاستغراق فيما بقريب. قال رحمه الله تعالى: ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالداء زاد الغزالي وتميز بالوحدة. عند إمام الحرمين وتلميذه الغزالي أن المفرد المحلى لا يدل على العموم ولهم في هذا نفسه. مثلا يقول: هذا الاسم المفرد المحلى بأن إن تميز واحده بالداء يعم. تقول: التم ما مفرده؟ تمره. النخل ما مفرده؟ نخله. نلحظ أن هذا من استعمال اسم الجنس فعندهم يعم. يقولون: هذا إنما عم لأنه إن كان لفظا مفردا النخل وليس النخيل، التم وليس التمور، لكن التمر والنخل هنا أفاد العموم لأن الفرد منه متميز عنه بلفظه. فرق بين التمرة وتم، بين نخلة ونخل. يقول: فلما تميز مفرده الواحد بالداء جعلنا نجعل اللفظ باسم الجنس المفرد التم والنخل، جعلنا نحمل على العموم لأنه لا شبهة إذ مفرده الواحد متميز بالداء. فهمت؟ طيب هذا لو لم يتميز مفرده بالداء فعند إمام الحرمين والغزالي لا يدخل على العموم إلا بقليل. لما يقول: أنا لا أدري المتكلم يريد العموم أو لا يريد الماء، ليس له مفرد بداء يتميز به، الذهب ليس له مفرد بلفظ يتميز به. فكانوا يقولون اسم الجنس دعاء إن تميز مفرده بتاء عم، وإن لم يتميز مفرده بتاء ليش لا يعم؟ لأنه متردد بين أن يراد به اسم الجنس المستغرب وأن يراد به مفرد واحد المفرد، لأنه لا يتميز مفرده. فهو كلام منطقي مقبول، لكن الاستحلال ليس كذلك. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثل بمثل، الفضة بالفضة مثل بمثل، المبل بالشعير بالشعير. وفيها من هذه المسميات ما يتميز مفرده بالداء وما لا يتميز، كالذهب والفضة لا يتميز، لكن الشعير شعيرة والتمر تمرة يتميز والريح لا يتميز. ومع ذلك فحملت الألفاظ ها هنا وصيغتها مفردة تمر وذهب وفضة وبر وشعير، حملت على الاستغراق من غير تفريق. وإنما تميز مفرده بتاء وما لم يتميز مفرده بتاء. قال: زاد الغزالي أو بالضحكة يقصد في مثل لفظ رجل، رجل مفرد رجل مفرد محلى بها. عند الغزالي حتى هذا ليس كذلك أن مفرده يتميز بتاء، لا بل لأن الكفر الذي يمكن أن يفعل على الواحد أيضا الرجل ورجل، فلا فرق عندئذ ويستثني الغزالي مثل هذا. هذا معنى قول المصنف والإمام الحرمين أي وخلافا لإمام الحرمين والغزالي. إذا لم يكن واحده بالداء هذا مما اشترك فيه الجويني وتبيره الغزالي، وفرض الغزالي بزيادة قال أو تميز بالوحدة. وقد علمنا أن ما عليه الأكثر والجمهور في أن المفرد المحلى يعم مطلقا. ما تكلم المصنف عن المفرد المضاف في الجمع، ذكر صورتين جمع محلى وجمع مضاف. أن جاء المفرد تكلم عن المفرد المحلى، وما ذكر المضاف وهو يعم على الصحيح كالمفرد المحلى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مقصود أم واحد؟ لا، كل أمره. فدل على العموم. ما الذي أفاد العموم هنا؟ الإضافة وليس التعريف بهل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، يعني كل أمره سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعمة مقصودة؟ كل نعم الله. فيبقى مفردا، فإن اكتسبت العموم بإضافتها إلى ما بعدها ورحمة ربك خير مما يجمعون، ليس المقصود رحمة، رحمات الله، والكل رحمات الله خير، الرحمات على تعددها واختلاف الأبواب التي تصيب العبد، كلها هي خير مما يجمع الناس في الدنيا. النكرة في صيام الكفيل العثمين وضعا قبيل لزوما، وعليه الشيخ الإمام نصا بنية على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. طيب، هنا ثلاثة اشياء حول النكرة في صيام النفي. الأول إفادته أنها من صيغ العموم. ثانيا ذكر الخلاف هل تفيد العموم وضعا أو تفيده لزوما. ثالثها أن دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص أو ظاهر؟ في ثلاثة مسائل أمر وارتباط. أولها الحديث عن كون هذه صيغة من صيغ العموم، وهذا مما أصبح جامعا على ألسنة طلبة العلم، يقول من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، والمتعلم منهم درس أن المقصود بالنفي هنا ما في معناه، فالنكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الشر، النكرة في سياق الاستفهام، المؤدى واحد. طالما وقعت النكرة في سياق، في سياق وليس عقبة، ليس بالضرورة أن تكون النكرة عقبة ذات النفي. ولهذا يصرف الشراح أن النكرة في سياق النفي تعم سواء ما شرح النافي أو ما شرع عاملها. أن تقول لا إله إلا الله، النكرة هنا لفظ إله، وقعت مباشرة بعد أداة النفي، لا إله يعني لا يوجد بيت إله، فأنت تنفي كل أنواع الآلهة، ولذلك صح الاستثناء فقلنا إلا الله، ولو سكت عليها لدخلت إلهية الله جل جلاله في النفي، لكن لما قلت إلا الله سميتها فأخرجتها، فدل على أن قولك لا إله شكل الكل، الحق والباطل، والصحيح والفاسد، فاحتجت إلى الاستثناء، هذا معنى لا إله. فهذه نكرة جاءت في سياق النفي، وجاءت أداة النفي داخلة على إيش؟ على النكرة مباشرة. وأحيانا لا، تأتي النكرة في السياق ويدخل تدخل أداة النفي على فعل قبلها، مثل قوله سبحانه وتعالى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، النكرة بشير، ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين جاءنا، ما جاءنا غير بشير. النكرة هي بشير هنا جاءت في سياق النفي، وإن كانت أداة النفي ما دخلت على كلمة بشير مباشرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، النكرة شيء، والله يقول لا يحيطون يعني لا شيء من علم الله يحيط به الخلق. فإذا قد تدخل أداة النفي على النكرة مباشرة، وقد تدخل على عاملها، تكون التعبير الأدق وما يقوله النكرة في سياق النفي، فيشمل هذا ما إذا توجهت أداة النفي إليها مباشرة أو ما توجهت إلى عاملها، والعموم في هذا سواء. وبالتالي هذا كثير في النصوص الشرعية، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أين النكرة التي باشرها النفي هنا؟ من شيء. أنزل الله على بشر من شيء. شيء ليس شيء أنزله الله على أي بشر، هذه نكرتان. وجاء النفي على الإنزال، فمنزل ومنزل عليه شيء، والمنزل البشر منزل عليه. فعمد الله، فعمد الصيغة هنا المنزل والمنزل عليه لأنهما نكرتان جاءتا في سياق النفي. ومثله أيضا كل النصوص الشرعية التي يأتي فيها نهي أو نفي بلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يريد النية من الليل. وهذا كثير جدا في النصوص الشرعية ومحمول عند الفقهاء كافة على استغرام، لا صيام فرض ونفل، لا صلاة فرض ونفل، لا نكاح، كل أنواع، كل ذلك استفاد منه الفقهاء العموم من هذه الصيغة. ما هي؟ النكرة في سياق النفي، هنا لا صيام لا صلاة لا نكاح، هذه نفي، لا نكاح لا صيام مثلا، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، يستوي في هذا الفرق والنفي. ما دليل الفقهاء؟ يقول لك اللغو في قوله لا صلاة، أين اللغو؟ لا صلاة، نكرة في سياق النفي. حتى النافلة قال حتى النافلة، لا صيام لمن لم يميت النية من الليل، أي صيام؟ كل الصيام، الفرض والنافلة، نعم. طيب كيف تقول في النافلة يصح الصوم بلا نية؟ بقليل. فلولا وجود الاستثناء وحديث عليه الصلاة والسلام استئنافه صيام التطوع في أثناء النهار، قال إني إذا لصائم عندما لا يجب طعاما، لولا هذا الدليل لألقينا هذا على عموم، خصصناه لما جاء الدليل، وإلا فهو جار على عمومه. وهذا أيضا مستفاد ومفيد لكثير من أحكام النصوص التي تبتدي بهذه الصيغة، النفي أو النهي. هذه الصيغة إذا كانت نفيا لا صيام لا صلاة لا نكاح لا إله، وهي كثيرة جدا، يأتي مثلها أيها الكرام إذا جاءت أيضا في سياق الشرط أو النهي. النهي أيضا كثير، أن لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، أين النكرة؟ شيئا، يعني لا شيئا يجوز لكم أن تشركوا، هذا ليس نفيا، هذا نهي. قال عليه الصلاة والسلام في المحرم، قال ولا تقربوه طيبا، أين النكرة؟ طيبا، أين النفي؟ هذا ليس نفي، هذا نهي، النهي لا تقربوه. فعموم أنواع الطيب مجتنبة بهذا النهي. والحب الطيب مستخدم في وصل الميت لتفوه الصدق، حتى هذا لأنه يدخل في قوله ولا تقربوه طيبا. قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، إذا شهدت إذا كنا المسجد فلا تمسوا طيبة، نفس الكلام هو نهي، جاء طيبة في سياق النهي. أيضا الاستفهام، أإله مع الله؟ إله نكرة جاءت بعد ذات الاستفهام، يعني هل هناك أي إله؟ ولما استدلنا بأي في الاستغراق أيضا، فهل ترى له من باقية؟ باقية نكرة جاءت في سياق الاستفهام، يعني أي باقية بقية؟ هل يمكن أن ترى؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رمزا؟ فمن الجواب أحد ورمزا جاء في سياق استفهام، فهي تقوم مقام النفي ومقام النهي. قال أيضا في الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لا نفي ولا نهي لكنه شرط، يعني أي أحد من المشركين استجارك فأجره. قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، امرأة نكرة جاء في سياق الشرط، فهمت إذا أن من أكثر سير العموم هي انتشارا وموضوعا في النصوص الشرعية النكرات، أي نكرة؟ سياق النكرة. إذا تأمل معي، النكرة من حيث هي نكرة أبدا لا تفيد العموم، لكن هناك أدوات تدخل على النكرات تفسدها العموم مفردا أو جمعا. وقد علمت أن الذي يفيد العموم إما إضافة وإما تعريف وإما هذا السياق، نفي نهي شرط استفهام. فوقوع النكرة في سياق شيء من هذه الدلالات والذي يسيرها العموم قد فهمت الآن أمثلتها وتطبيقاتها كثيرة جدا في النصوص الشرعية. قال رحمه الله: والنكرة في سياق النفي للعموم. هذا مما عم انتشر. إذا هذه تلك الجلولة التي أردنا تقريرها من أمثلتها. قال رحمه الله في المسألة الثانية: وضعا وقيل لزوما. الخلاف هنا العموم المستفاد من هذه الصيغة أي صيغة؟ النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. اتفقنا على أنه يفيد العموم. السؤال هو هل يفيد العموم وضعا أم لزوما؟ مش معنى وضعا، مش معنى لزوما. وضعا لغويا يعني بالمطابقة، بدلالة المطابقة. يعني إذا قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وهي نكرة في سياق النفي، أو قلت لا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، وأخواتها في مرة الأمثلة لا صلاة أو لا نكاح، فأنت تقول إن معنى هذا في اللغة، معنى هذا في اللغة لا صلاة فرض، لا صلاة نفل، لا صلاة ليل، لا صلاة نهار، فأنت تشمل كل ذلك. هذا معنى قولك وقع يعني بدلالة المطابقة. القول الثاني بدلالة الالتزام. يقول إن اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم دلالة المطابقة لكنها بالالتزام. كيف بالالتزام؟ قال أنت ترى الآن أنك لما تقول لا صلاة لا نكاح أو تقول لا إله ونحو ذلك، فأنت هنا تكتسب العموم لا من اللفظ، لكن النفي هنا لفرض مبهم. لا صلاة لا نكاح لا إله، ماذا تلاحظ؟ النفي متوجه إلى لفظ مفرد، لكنه مفرد مبهم. ما حدد هي صلاة ولا هي نكاح ولا هي إله في هذا النفي أو في هذا النهي. فماذا حصل؟ لما أصبح الفرد هذا مبهما في هذا السياق غير معين، اقتضى ذلك نفي جميع الأفراد ضرورة لا نحي في الوضع اللغوي. أنه أنت واحد أنك متعب، سواء قلت هي بدلالة الوضع المطابقة أو قلت هي بدلالة الالتزام. الفرد أن هذه دلالة لغوية، والثانية عقلية. دلالة الالتزام عقلية يعني لم يدل عليها النفس لغة من حيث الوضع. أيهما أقوى؟ لغوية. ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور وما ذكروا عن الشيخ والده السدي، قال وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام، هو مذهب الحنفية. يقول الحنفية إن دلالة العموم في النكرة أتت في سياق النفي دلالة التزام، ويقول الجمهور دلالة مطابقة لغوية وضعية. الفرق بينهم في مسألة الأيمان، في مسألة الأيمان أو لو حلف هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه بالنية؟ قال والله لا أنفع. فهنا عمّا وقال لا آكل طعام حتى تكون الصراط نكر في سياق النفي، قال لا آكل طعام، طعام نكر، بالتالي حرم على نفسه جميع الطعام. ثم قال إنما قصدت اليوم، أو قال قصدت هذا الصدق الطعام خاص، أو قال قصدت طعام بيت فلان خاص. يقول الحنفية لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية، ويقول الجمهور كيف؟ فبجع الخلاف. يقول الجمهور هذا العموم قررنا بالأصول أنه يدل على الاستقرار وضعا بالمطابقة، ماشي؟ إذا الصيغة صيغة عموم، ولأن صيغة عموم دخلها التخصيص وصح تخصيصها بالنية. يقول الحنفية لا، اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم لكننا استدللنا عليها بالالتزام العقلي، والعقل في مثل هذا المثال لا يضرنا إلى التعبير، بالتالي لا عموم، ولما لا عموم لا تخصيص. إذا ماذا؟ أو إذا يحدث عليه الكفارة، لأن اللفظ محتمل العموم، العمل لا يدل على أنه ينفي جميع الطعام حتى يستطيع أن يخصصه، كأنه يقول أنت أتيت بلفظ لا يقبل التخصيص. وقال الأولون بل يقبل التخصيص لأنه عموم. على كل هي مسألة، وهذا هو الخلاف، ليس في النصوص الشرعية بل في الإقرارات وفي الدعاوى وفي الأيمان ونحوها. المسألة الثالثة هنا في النكرة في سياق النفي وأخواته، قال نصا إن قلت على الفتح وظاهرا إلا تبنى. يعني إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم نصا أم تفيده ظاهرا؟ يرجعنا إلى مصطلح نص وظاهر فيما تقدم سابقا، دلالة النص ما لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل غيره، دلالة الظاهر هو ما احتمل معنى فأكثره وفي أحدها أظهر. هل دلالة العموم فيه إذ وإن أحد من المشركين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا يحبون بشيء من علمه، لا تشركوا به شيئا، لا صلاة، لا نكاح، لا صيام ونحوها، هل يدل العموم نصا أم ظاهرا؟ قال هنا قاعدة ليست في كلها نصا وليست في كلها ظاهرا، هي نوعان. قال نصا إن بنيت على الفتح، إن كان الاسم لمن فيه بلا النافي للجنس مبنيا على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام، فإن العموم ها هنا عموم بدلالة النص، وإذا كان نصا فلا يجوز حمله، لا يصح حمله على النصوص. يعني هل يجوز أن يأتي إنسان يقول لا صلاة، قصد النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفريضة؟ قل عفوا هذا عموم، يقول أدري لكنه من باب المجاز أن أحمله وأقول أبدا هذا لا يقبل المجاز لأن دلالة العموم هنا نص، فلا يقبل حمله على المجاز. واضح؟ قال نصا إن بني على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. خذ مثال نضرب حتى النحاس وغيره في النحو، ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار؟ إعراب سبب هذه لا نعمل جزء عمل العمل منها، إعراب رجل اسمها إلى آخره، لكن دلالة في المعنى يتطرقون إليه. يقول لما تقول لا رجل في الدار أنت تنفي وجود جنس الرجال في الدار مطلقا، فلا يدل أبدا على وجود رجل ولا أكثر، لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل أنك تريد العموم كالأولى، ويحتمل أنك تنفي وجود الرجل الواحد، لذلك يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، يصح لغة أو لا يصح؟ يصح، لكن هل يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان؟ أبدا ما يصح لغة، والسبب أن المبنية عن الفتح نص في العموم، فإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان قلت إذا فعل اللغة، وإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان يصح لغة. الأصولي بنوا على هذا أن لا رجل في الدار إن كان مبنيا على الفتح فهو نص في العموم، وإن لم يكن مبنيا فهو ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يحتمل العموم ويحتمل غيره، فإذا احتمل العموم احتمل غيره، فإذا سينازعك المستدل بالنص إن كان في مثل هذا القبيل. تبقى صورة أخرى تدخل في النص ما ذكرها من المصنف مقرر إليه عدد الأصوليين، النكر في سياق النفي أو أخوات النفي إذا صدق بمن، يعني مثلا قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم هذه نكر، لكن دخول من قبلها ما من إله إلا الله، هي في قوة لا إله إلا الله، في قوة المنصوب على الفتح المبني على الفتح. وجود هنا يقطع باحتمال غير العموم، فيصبح دلالتها نصا في العموم مثل قوة المنصوب والمبني على الفتح لأنه في درجته، وهذا في مثل قول ما تأتيهم من آية ونحوها في النصوص الشرعية ولا يحبون بشيء من علمه، هذا يدل على الطبع في العموم والاستغراق. فإن تبين لك خلاصة هذا الكلام ما ذكره البراءة رحمه الله في عبارة ينص عليها ويقول حفظ قضية إطلاق القاعدة لكل الطرف، وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب. ليش من العجائب؟ قال في اقتناب العلماء من النحاة والأصوليين حيث يقولون النكرة في سياق النفي للعلم، يقولوا أكثر هذا الاقتناب بعض. ليش؟ أنه ليس كل نكرة في سياق النفي، واستشهد بقول سيروين إذا قلت لا رجل في الدار لا تعد لأنها بنفي وحدة وليس بنفي جنس، وبين أن تقول لا رجل لا في الدار، وقبل هذا بكلام لطيف. خلاصة الكلام إذا مع اختلافهم في إفادة العموم عن وعدمه أنه يصدق أن صيغة النفي في سياق النكرة في سياق النفي تكون وصفا في الحروف إحدى الصورتين، في دلالة على الفتح بعد لا نفي الجنس، وإذا سبقت بمن في سياق النفي فإنها نص في العموم، وما عداها فهي ظاهر لا نص في العموم. قال رحمه الله نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. والفرق والاثر في هذا الخلاف كما تبين معا انه هل يصح التخصيص او لا يصح، هل يصح عفوا التاويل، هل تحمل هذه الصيغه على المجاز تقول لا يراد بها النبوه. ان كانت من الظاهر نعم، وان كانت من النص فلا سبيل الى نفي العموم بل لك التخصيص لمده قريبه. نعم. وقد يعمم اللفظ عرفا كالفتوى وحرمت عليكم امهاتكم، او عقلا كتقييد الحكم على المصري كمفهوم الكفالفه. طيب انتقلنا الى مساله اشبه بشكليه ليست من صوب المسائل التي قدمت قبل قليل. قال قد يعمم اللفظ عرفا او عقلا. الان انت امام لفظ اريد العموم، تقدم معك الصياغ وسياتي هذا فاصل ويعود الى الصياغ بعد قليل. لكن فيما تقدم يقول لك ان العموم المستفاد من الالفاظ سواء في منطوقها او في مفهومها. قدس المصطلح العموم المستفاد من الالفاظ سواء كان في المنطوق او بالمفهوم يستفاد منها العموم، لكن احيانا طريق الوصول الى العموم عرفي واحيانا طريق الوصول الى العموم عقلي. قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم امهاتكم. الفحوى مفهوم الموافقه مساوي او اولى، ومر بك هذا سابقا فلا تقل لهما اف. قال عم اللفظ بمفهوم الموافق كل صور الايمان. من اين جاء العرف؟ العرف اذا نهاك عن شيء يسير في باب الذل والاكرام فاولى منه ان كان ابلغ في الايمان واعظم. هذا عرف. إذا استفاد العموم استفاد اللفظ العموم هنا عرفا. قال كالأحوى صور مفاهيم الموافقة يستقر فيها العرف. إذا قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فما بالك بأكثر من الذرة. نقص من باب أولى. المساوي والأولى في مفهوم الموافقة يفيد العموم عرفا. قال ومثل حرمت عليكم أمهاتكم. اللفظ في ظاهره يصرح فيه التحريم على عين الأمهات، ومعلوم أن هذا ليس هو المقصود. المقصود فعل متعلق بالأمهات، هل هو النظر إلى الأمهات أو لا؟ هل هو الجلوس مع الأمهات والخطوة بهن أو لا؟ المقصود به النكاح، وهذا مستفاد. طيب، النكاح هو المقصود، لكن هل يعم ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم، من أين جاء التعليم؟ أيضا عرفا. قالوا مثل حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يتناظر بدلالة العرف أو بطريق العرف. قال أو عقلا. قد يستفاد العموم من الألفاظ عقلا ومثلا بمثال كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالف. ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية أن الوصف علة للحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤثر فثمرته مريضة، عن هذا الحكم هنا بالوصف. فدل هذا على أن كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم، والسارق والسارقة فاقطعوا. علق الحكم بالوصف كلما وجد وصف السرقة يطبق الحكم، والزانية والزاني فاجلدوا. حتى لو كان عينه جلد مرة أولى ثم عاود فصدق عليه هذا الوصف يعاد عليه الحكم. من اين جاء التعبير؟ ترتيب الحكم على الوصف. هل هذا عرفي؟ قال لا عقل. من اين؟ قال خلاص هو هذا من ترتيب الحكم على الوصف. استفاده العموم ها هنا عقليه لانها لفت من هذا الباب. ومثل يوم بمفهوم المخالف. ما مفهوم المخالف؟ هو اعطاء المسكوت عنه خلاف او نقيض حكم المذكور. اعطاء قول المطر الغني يضرب، قال إذا المطر غير الغني ليس بكم غير الغني فيدخل فيه عدة أصول. هذا على عموم كل من لم يكن غنيا، كل من لم يكن غنيا فليس مطره ظلم. من أين سمعنا العموم في مفهوم المخالفة؟ قال بما عقل. تأمل معي في أول مسائل العموم قال هو العالم بالألفاظ، تكلمنا عن الخلاف هل العموم يدخل معاني أو لا، مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة لفظ أو معنى. حدود المفروض الموافقه فيها خلاف، ربما كان حتى المفروض الموافقه دلالته لفظي تقدم بك هذا مفروض المخالفه معنى، وبالتالي استفاده العقوب منها عقليه وتبين العقوب فيها على القول بدخولها في المعاني وكل ذلك تسبب اذا هذا على الخلاف. ولهذا بعد سطر قال والخلاف في انه لا عموم له لفظي، لا عموم له لمن أي شيء للمفهوم، الخلاف في أن المفهوم لا عموم، كأنه يقول لك إن استدركت فقلت قررنا في البداية أن العموم من عوالم الألفاظ والمفهوم ليس لفظا بل هو من المعاني، الخلاف في جريان العموم فيه وعدم جريانه بهذا المعنى خلاف لفظ، لأنه يقول يعم باللفظ وأنا أقول يعم بالمعنى، فالذي ينفي يقصد اللفظ ان اللفظ ذاته لا يدل على تعميمه في المعنى، ومن يثبت التعميم يقول ليس من اللفظ بل بالعقل، فقال الخلاف اللفظي. قال وفي ان الفحوى بالعرف والمخالفه بالعقل تقدم، يعني تقدم الخلاف لما اتينا هناك الى مفهوم الموافقه والمخالفه، وذكر هل دلاله مفهوم الموافقه عقليه او لفظيه، ودلاله مفهوم المخالفه مر بها الخلاف هنا، رجح هناك ان دلاله الموافقه لفظيه وان دلاله المخالفه التزاميه او عقليه، والخلاف في ان الفحوى بالعرف يعني دلاله الفحوى بالعرف ودلاله المخالفه بالعقل تقدم، فكان المذكور هنا فيما نص عليه المصنف هو على قول يقابله قول، فحتى لا يرتبك عليك ما ذكر هنا بما تقدم استدرك فقال على قول حتى لا يهم قطع الخلاف عما سبق وقد اشار اليه في منفعه الثالث، يعني وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وفعلت عليه الامهات او عقلا تخفيف حكمه على الوصف ومفهوم المخالفه. لو قال هنا المصنف كما قال بعض الشراح، لو قال هنا على قول استغنى عن السطر الذي بعده لما قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى او عقلا كترتيب كذا وكمفهوم المخالف، لو قال هنا على قول لاوجز واختصر وافاد، يعني يعمم اللفظ في الفحوى عرفا على قول، ويعمم عقلا في مفهوم المخالفه في العليه ايضا على قول، لان القول الاخر يرى هذه معاني والمعاني لا يدخلها العموم. طيب ولا يدخلها العموم يعني لا يطبق في العموم؟ قال لا، خلاف بها لفظ، كاننا نقول لا تعم بالفاظها بل تعم بمعانيها، وهو يقول اللفظ لا يعم، واتفقنا في حتى العمل واحد ولا يختلفون في التطبيق، ولهذا قال الخلاف نعم والخلاف في انه لا عموم له لفظي المفهوم يعني في ان الفحوى بالعرف والمخالفه بالعقل مقدم نعم، معيار العموم باستثناء، هذه اشخص اوضح القاعده في السنه طلاب العلم، معيار العموم باستثناء، معيار يعني ميزانه علامته ميزانه، يعني الذي يكتشف به العموم في الالفاظ هو صحه الاستثناء، صحه دخول الاستثناء، فاذا صح الاستثناء دل على ان الصيغه صيغه عموم، هذه قاعده حتى يميز بها ما يصح من الصيغ تعميما وما لا يصح، هذا كثير في الكتاب وفي السنه، ان الانسان لا يفصل الا الذين امنوا، كل شيء تارك الا وجهه، من الى غير الله يفتيكم بضياء فلا تسمعون، هذا ايضا كثير معيار المقوم الاستثناء. والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام، تقدم هذا معنى قبل قليل، النكره من حيث هي نكره لا تفيد العموم، الجمع المنكر لا عموم له، اما عرف بالاضافه وعرف بانه اكتسب العموم، طيب فاذا وجدنا جمع منكر جاء عبيد لزيد المراد به كل عبيد؟ لا بعض، حضر طلاب درس اليوم تريد جنس الطلاب ويسبق هذا باقل الجمع يسبق بثلاثه، لو حضر ثلاثة في الدرس فصرفت فكتبت أو قلت أو أخطأت بقولك حضر طلاب الدرس أكنت صادقا؟ نعم لكن قلت حضر قلنا الدرسه لكن تلبس هذا تجريب العموم باستغراق بها. هذا الفرق بين النكره بين جمع المنكر وجمع المعرف. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونه بسماه لجمع المنكر لا يفيد العموم والاستغراق. قال والاصح ان جمع المنكر ليس بعام. قوله الاصح كما تلحق يشير الى خلاف. قبل ان يبادر الجمع هنا المنكر المعرف تقدم قبل قليل ان النكره من حيث هي نكره لا تفيد العموم انما يفيدها تعريف او اضافه او سياق نفي بشرط الاستفهام. وبالتالي نكره في سياق اثبات لا عموم لها يسمى هذا صوره واحده ما تطرق لها المصنف. النكره ان كانت في سياق الامتنان فلن تعود. النكره في سياق الاثبات لا تعود الا اذا جاءت للامتنان يعني ان تساق في مسق المنه فمقتضى المنه ان تعود. قوله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتاكل منه لحما طريا. لحم النكر جاءت في سياق الاثبات لكن تفيد العموم فكل لحم البحر حلال ان جاءت للامتنان. لو لم تعود ما تحقق معنى المنه فلا يتاتى هذا الا بتعميمه. فيهما فاكهة ونخل ورمان. يتحدث ربك عن نعيم الجنان بلفظ الكفر النكر فاكهة تقول أن معنى فاكهة واحدة لا يراد جميع أنواع الفواكه. لا نقول استفدت العموم من نصوص أخرى. أنا أتحدث عن هذا اللفظ في العموم نقول نعم ما صيغته تذكر في سياق الإثبات جيل الامتنان فعمت من هذا الباب. قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء أمطروا ورمان النكر فكل ماء نازل من السماء فهو قبول بنص الآية لأنه جيء بها للامتنان. قوله سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس فيه شفاء. بالتالي كل أنواع الشفاء شفاء الجروح شفاء ألم البطن شفاء الصداع شفاء التهابات الجسد. العسل شفاء بهذا العموم أين صيغة العموم؟ ذكر في سياق الإثبات جيء بها للامتنان. نعم والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان. وأن أقل معطوف على قوله والأصح. هذا الخلاف فيه يسير. هل أقل جمع ثلاثة أو اثنين؟ ما علاقة قليل جمع؟ تحدث عن العموم. والعموم فيه أقل هو أكثر أما أكثر فلا حد له. أما أقل الجمع بحيث إذا نزلت عنه خرجت من العموم من الخصوص فهو ثلاثة في الجمع أقل الجمع ثلاثة. وهذا مفهوم اللغة ولهذا يقسمون إلى مفرد ومثنى وجمع فالاثنان خارج عن مسمى الجمع فأقل الجمع ثلاثة. ولذلك نقول صلاة الجماعة وتصح بكم؟ تصح باثنين ليس بثلاثة. فكيف تقول جماعة ثلاثة؟ لما يقول وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة دون اثنان والمصح يشير إلى قول آخر. هذا القول الآخر يقول أقل الجمع اثنان ويستدل بأدلة منها صلاة الجماعة تصح باثنين. ستقول إن صح صلاة الجماعة واعتبر الجماعة باثنين فلا لدلالة اللغة بل لدليل الشريعة. الشريعة التي جعلت صلاة الاثنين جماعة ولولا يأتي دليل ما اعتبرنا هذا جماعة وسمي الجماعة المجازة التي يوصف لها نجوم الجماعة. ومثلها أيضا استشهدوه بقوله تعالى إن تجوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما والمقصود حصل عائشة. فكيف جمع قلوب؟ وعن هذا أيضا الجواب هو الاستدقاء لإضافة التثنية إلى التثنية حتى لا يبقى بلا قلبيكما فالأسهل هذا دارج لغة. فليس المقصود هنا أن أطبق على الاثنين لفظ الجمع عند دخول أقل الجمعين اثنان. ولهذا قال والأصح أن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان. ويكون على هذا أنه لو أقر للمدعي عليه بحق بصفة جمع قال له عندي مثلا قال له عندي حقوق له عندي أموال له عندي وذكر لفظ جمع له عندي ثياب له عندي كتب فأقل ذلك كم؟ ثلاثة للأقل الجمع ثلاثة. وأنه يصدق على الواحد مجازا يعني هل يصح أن الجمع مراد به واحد؟ قال نعم جاز. وقد ذكر أنه استخدم صفة الجمع به بالجمع وهو الجماعة بحديث مع الواحد بخطابه لوصفه على سبيل التعظيم والتوجيه. يقول الرجل للعالم وللأمين استحبكم الله وفقكم الله، قلت كذا، أمرت بكذا، أكرمتمونا بكذا، يخاطب كم هو؟ خاطب واحد. فمن أين جاء صيغة الجمع؟ قال نجاسة. ويضرب بعض الفقهاء أن الرجل امرأته تبرجت إلى رجل قال له تبرجين للرجال أو تخرجين للرجال، من أخرجت إلى واحد. لكن هذا من باب النجاسة، فإطلاق لفظ الجماعة على الواحد وبباب المجاز واستحام لا يجب عن نسبة الموضوع له. لا تفعل هذا لكم بقي المسائل في سرج المؤمن واحكامه المجتمع ان شاء الله تعالى. نسال الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال اهبطا منها جميعا، ما جوابه من اقل من تخرجني ثلاث منها؟ ثم جواب هنا قال اهبطا منها جميعا، جميع لا تدل على جميع، ليس التوكيد. فانت تقول الاثنين والثلاث جميع كل خلاف اذا قال اثنان كلها صحيح. كل من يقول جميعا يدخل معه ابليس او غيره من المؤمنين جميعا. قال لماذا لم يجبر المصنف في ذكره ذكوات الشرط والاستحقاق في سلف العلوم ويذكر بعضها على خلاف عدة اصول من سلف العلوم ذكوات الشرط والاستحقاق. ما فهمت المصنف ان كان المصنف لماذا لم يستقصد فان نطول المختصر عدد لا يصح فيه من التطويل لمجرد حصر السياق تكون معلومه، انما يتم الاتصال في التناول على ما تحتاج مساكنه الى نسب الخلاف فيها وترجيح المكانه. والقول عليه الصلاة والسلام لا يزال أحدث من مسجدة المصلى ركعتين حديث لا يتسجد المصلى يدخل في الزيت وكل من يدخل المصلى بدأ وقلت لكم يعني البيت قال مثلا استدلت على أكثر صيغة، إذا جئت تطبقها على النصوص تجد في النص الواحد أكثر صيغة. قولنا إذا دخل أحدكم المسجد أول صيغة في العموم إذا الشرطية، وهي عموم في الزمان إذا دخل يعني في أي وقت يدخل أحدكم المسجد. وأيضا صيغة العموم نقول أحدكم أي أحد منكم، ولا فرق بين إمام المسجد والمؤذن والطالب الدارس فيه والمصلي والعامل والداخل لحاجة والجالس منتظر للصلاة، كل هؤلاء يشهدون الحديث العموم. قوله المسجد يشمل كل المساجد، مسجد الحرام، مسجد النبوي، والمساجد الصغيرة، والجوامع، كلها يدخلها هذا الحديث لأنها صيغة عموم. فهذه تستجد في اللفظ الواحد، في النص الواحد، أكثر من صيغة عموم. يبقى ما الذي يهتم به الفقيه في المسألة ويكون مثار خلاف؟ ليس أحدكم، لأنه لا خلاف من الجميع يهتم فيه. وليس المساجد معلومة المساجد كلها. يقع الخلاف في الأوقات. اعتباره متعارضة في الظاهر مع في حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فيقيمون النقاش كأنها ظاهرة التعامل مع نص آخر. وإلا في العموم في أماكن أخرى. ثم يسأل بعض الفقهاء عامل المسجد والمتردد عليه وكثير الدخول والخروج ويستثنى الخروج للمشقة. وإلا في العموم جالب فيه عدة سياق بس الأسبوع القادم نعم في موعد إن شاء الله لكن سيتقل فالعادة إلى موضع أمامي بسبب طلب القوة إن شاء الله مع موقع الأسبوع القادم من السبت تجربة بعد العصر أقول لكم إن شاء الله سيتقل إن شاء الله. فانظر إلى النفي والنهي، النفي النفي والنهي والنهي النفي تدل مع فعل، النفي تنفي كل شيء يعني مثلا لا صلاة لا إقامة في الدين هذا نفي، تنفي حدوث الإقاع، تنفي وقوع الصلاة وقوع النكاح، من بينما قولك لا تشركوا به شيئا، لا تقربن مسجدنا، لا تقربوه طيبا، هذا نهي، يتوجه النهي عن فعل شيء ما، وفي فتاة العموم في هذا السياق إذا جاء فيها نكرة يستوي في هذا الكلمة. الشيخ الله يسلمك، أنا سويت أمر ونسيت أحسن. ماذا أدمرت؟ وإلى الآن ما صنعت شيئا؟ طيب الآن في فترة فرصة تدفع ملابس خالية وتعود إلى لباس الإحرام، تعود تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك أو تحلقه وأنت مرتدي لباس الإحرام، ثم تعود تخلعه ولا شيء. أرجع أحلم؟ ما ليس ناس تحلم، تلبس لباس الإحرام. ألبس لباس الإحرام. لباس الإحرام في السكن؟ تمشي الآن في السكن تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك. ألبس لباس الإحرام؟ نعم. وقصر بالسكن ولا أجل؟ في أي لا لا في أي مكان. قصر بس ألبس لباس الإحرام وقصر. يعني أنت الآن محرم، خطأ، هذا منك خطأ. الآن لباسك هذا خطأ. امرأتك ما تمت الآن، باقي فيها النصر، باقي فيها هذا الفعل. أيوه. تحلق وتقصر. يعني أروح ألبس لباس الإحرام وتكمل عمرتك بتقصير الشعر. أيوه. وبهذا تكون أتمتع. بس. طلال ابو نور ما لقيتني؟ دقيت لك كان جو